إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للدنيا نهاية، وجعل لأعمالنا فيها نهاية، وكل شيء فيها إنما هو زائل وإنما هي ظل، فهو سريع القبض والزوال. وهذا آخر يوم جمعة في شهر رمضان، ونحن نوقن بذلك. فأرأيتم لو أيقنا أنه آخر يوم في العمر، أو أن هذا الشهر هو آخر رمضان يمر علينا في أعمالنا، ماذا سنصنع؟ لا شك أن الناس في هذا على قسمين: القسم الأول أهل الله الموقنون، وهم الذين يبادرون للطاعات قبل فوات الأوان، ويدركون ما نالوا من الأعمال فيستغلونه فيما يقربهم وينجيهم، ويتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ويتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو هرما مفندا، أو مرضا مجهز، أو موتا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يبادرون للطاعات ليلهم ونهارهم، ويعلمون أن الأوقات كلها تستحق أن تصرف في مرضات الله وما يقرب إليه، وهم مع الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، وفي الجمعة وفي غير الجمعة، فهم مقبلون عليه سبحانه وتعالى، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله عن شيخه وكيع بن الجراح: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا. فأوقاته كلها ملآ بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يزيد أي قربة، فالوقت كله مشغول بما يقرب من الله سبحانه وتعالى. أما المذهب الثاني فهو مذهب البطالين الذين تمر بهم هذه المواعظ وهم غافلون عنها، لا يلتفتون إليها، وإنما يبادرون الموت لقضاء حوائجهم وحظوظهم الدنيوية ونيل مآربهم وشهواتهم من هذه الحياة الدنيا، وهم في ذلك على مذهب امرئ القيس الذي يقول: تمتع من الدنيا فإنك فاني، أو على مذهب قيس بن الخطيم الذي يقول: متى يأتي هذا الموت لم تبق حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها. وأولئك هم المفتونون الذين لا يتعظون ولا يعتبرون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إخواني وأخواتي، علينا جميعا أن نتدارك بقية أعمالنا، وأن نستغلها فيما يقربنا من الله. فنحن نرى كل يوم بعثا ينتقلون إلى الدار الآخرة، منهم من هو أكبر منا، ومن هو أصغر، ومن هو معاصر، ومن هو أقوى، ومن هو أضعف، ومن هو أغنى، ومن هو أفقر، كلهم ينتقلون إلى الدار الآخرة. وإذا دفنوا فإنهم لا يقومون من تلك الضجعة إلا عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إننا قد أتيحت لنا هذه الفرصة للتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، ولتغيير ما بنا، فعلنا جميعا أن نغير حالنا إلى أحسن مما نحن عليه. وأن نكون من الراشدين الذين يستغلون ما أنعم الله به عليهم من النعم لنجاتهم بين يديه ولعرضهم عليه، ويرون الله من أنفسهم خيرا في سرهم وفي علانيتهم، وهم مع الله سبحانه وتعالى مقبلون عليه في كل أوقاتهم، ويعلمون أن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي دار تزود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. فهم يستغلون وقت الزوال، ويعلمون أن الدنيا كلها وقت زوال، ويستغلون ذلك فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويتذكرون إرشاده، فإنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتحننا بزوال هذه الدنيا وسرعة ذهابها، فما هي إلا أيام معدودة. قبل فترة كنا نتوقع قدوم رمضان ضيفا كريما، وكنا نتمنى أن نصل إليه، وقد جاء رمضان ثم تصرمت أيامه ولياليه بهذه السرعة الهائلة، وما هو إلا مثال لأعمارنا فإنها تزول بهذه السرعة كذلك. ولذلك قد سعد من أنفق من عمره لنفسه وقدم لحاجته وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما ينجيه. وإن الذي يتعظ بسرعة ذهاب هذا الشهر وسرعة ذهاب الأيام كلها سيستفيد من ذلك في إقباله على الله سبحانه وتعالى واستغلاله لهذه الأيام الخاليات فيما ينجيه، وسيسعد بذلك أيضا لتذكره أن الصبر هو مفتاح الفرج، وأنه إن صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله فإنما يأخذ ذلك منه وقتا يسيرا وجهدا يسيرا، وبذلك يستعين بالصبر وبالصلاة على مرضات الله سبحانه وتعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة، ويقبل على الله سبحانه وتعالى في بقية حياته، فلا يفجأه هذا الموت ولا يأتيه إلا وهو على حال محمود يحب أن يموت عليه، يرى أن كل لحظة يمكن أن تكون خاتمة له فيحاول تحسين عمله فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن تتقبل منا القليل، وأن تسامحنا في الكثير. اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم وفي هذا الشهر من خير الدنيا والآخرة، فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يشاركون في تحريره وتطهيره، وأن ترزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن الأسرى والمعتقلين والمظلومين من المسلمين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجس والبلاء والضيق والضنك عن المسلمين. اللهم اكسر الحصار عن المحاصرين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس الكرب عن المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تفك أسر المأسورين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم اشف المبتلين بهذا الوباء أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم وعافهم، واصرف عنهم هذا البلاء والوباء والداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع هذا الوباء والرجس عن عبادك وبلادك. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن ترحم موتاهم أجمعين. اللهم والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.